له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد نبي أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم بنية الاعتكاف في المسجد لله تعالى وبنية القرب العلم لله تبارك وتعالى ابتغاء رضاه الله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدا ليعلم خيرا أو يتعلمه كان له أجر حجة وعمرة. هذا الحديث معناه أن الشخص الذي يأتي المسجد وهو مخلص نيته لله تبارك وتعالى، يريد أن يتعلم خيرا أو يريد أن يعلم غيره الخير، يكون له ثواب حجة أي من النوافل، وعمرة أي من النوافل. وهذا فيه دليل على فضل علم الدين عند الله تبارك وتعالى. فإذا إنسان نفسه حدثته بالكسل بالتوالي عن المجيء للمسجد لحضور المجلس العلم، ليذكر في نفسه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ليقهر نفسه وليخالف نفسه حتى يأتي لهذا الخير العظيم. الشخص لا يتيسر له هذه الأيام أن يذهب للحج، وإن كان لحجة النفل أو للعمرة، وإن كان لعمرة النفل ليس شيئا سهلا، لا من حيث الكلفة ولا من حيث الجهد الذي يبذله الشخص. فإذا واحد أتى المسجد ونيته خالصة لله تبارك وتعالى، إن شاء الله يكون له ذلك. من أتى مسجدا ليعلم خيرا أو يتعلمه كان له أجر حجة وعمرة، أي من النوافل. الله تعالى يرزقنا حسن الحال وحسن العمل والإخلاص في النية. قال المؤلف رحمه الله: كنا في صدر بيان مسألة مهمة فيها شرح حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ووصلنا إلى هذا: فلا يوجد فوق العرش شيء حي يسكنه، إنما يوجد كتاب فوق العرش مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، كما ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب. الملائكة من مظاهر الرحمة، وهم أكثر عددا من قطرات الأمطار وأوراق الأشجار، وهؤلاء لا يعلم عددهم إلا الله. هؤلاء الملائكة خلقوا قبل الجن والإنس، فهم من مظاهر رحمة الله. الملائكة كلهم طائعون لله، لا يختارون إلا طاعة الله. الله تعالى جبلهم على الطاعة، خلقهم الله تبارك وتعالى من نور. الملائكة أجسام نورانية، وأصل كل المخلوقات هو الماء، هم أجسام نورانية لهم أجنحة، لكن أصل كل المخلوقات يرجع إلى الماء. هؤلاء الملائكة كلهم أولياء الله، ما فيهم من يعصي رب العالمين. الله تعالى قال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال العلماء: وإن كان الكلام في سياق الآية عن زبانية جهنم عن الملائكة الذين يتولون تعذيب الكفار في النار، لكن هذا ينطبق على كل الملائكة. كل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كل الملائكة أولياء الله، ما فيهم من يعصي. إذا علمت هذا، بعد ذلك أي قصة تمر سماعا قراءة على التلفزيون على الراديو في الانترنت تخالف هذه القاعدة، تكون عرفت أن هذا الكلام ليس صحيحا. كل قصة فيها نسبة المعاصي للملائكة فهي قصة غير صحيحة، لأن ما خالف نص الكتاب لا يكون صحيحا. هذا شيء صريح: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن هذا أيضا تعرف أن ما يقوله كثير من العوام إن إبليس كان طاووس الملائكة أن هذا الكلام ليس صحيحا. إبليس لا هو طاووس الملائكة ولا هو من الملائكة. إبليس كما قال الله تعالى كان من الجن، كان من الجن. الجن خلق يختلف عن الملائكة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال خلقت الملائكة من نور، خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار. المارج هو اللهيب الصافي الذي يكون في رأس النار. وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم من ماء وتراب. فانظروا إلى كلام الرسول، الملائكة خلقوا من نور، الجن من النار، والإنس خلقوا من الطين ماء وتراب. فإذا هذا شيء وهذا شيء، الملك غير الجن. والله قال عن إبليس كان من الجن، فإذا ليس من الملائكة. في بيروت منتشر وفي غير بيروت أيضا يقول بعض العوام ها إبليس كان طاووس الملائكة. لا، ما كان طاووس الملائكة، ولا كان رئيس الملائكة، ولا كان مقدما في الملائكة، ولا كان من الملائكة. من العلم تعرف أن هذا الكلام الذي يقوله بعض العوام ليس صحيحا. أما إذا واحد أخذ ما يسمع من جده الجاهل أو من أبيه الجاهل أو من الذي يطلع على التلفزيون الجاهل ويعتمد على ذلك يطلع ضالا، يطلع ضالا، يخبط خط عشواء. والجنة من مظاهر الرحمة، تكلمنا أن الجنة من مظاهر الرحمة وهي خلقت قبل جهنم وهي أوسع من جهنم. جهنم من مظاهر الغضب، الجنة من مظاهر الرحمة وهي أكبر من جهنم بآلاف المرات. الله يرزقنا الجنة. وكون ذلك الكتاب فوق العرش ثابت أخرج حديثه البخاري والنسائي في السنن الكبرى وغيرهما. ولفظ رواية ابن حبان لما خلق الله الخلق كتب في كتاب يكتبه على نفسه، أي وعده، مكتوب في الحاشية تحت معنى كتب في كتاب يكتبه على نفسه أي وعده. الله لا يلزمه شيء سبحانه وتعالى. الله تعالى يثيب الطائع من دون وجوب عليه، يعذب العاصي، وهذا عدل منه سبحانه وتعالى. الله لا يجب عليه شيء، لا يقال يجب على الله كذا، لا يقال يجب على الله أن يفعل ما هو أصلح لنا. الله لا يجب عليه شيء، هذا الخلق ملكه، هو خلق كل شيء وهو متصرف بملكه كما يشاء، لا يعترض عليه. من اعترض عليه كفر وخسر، من اعترض على الله كفر وخسر. إن كان لمصيبة اعترض، اعتراضه لا يذهب المصيبة فيكون كفر وخسر. المصيبة لا تذهب باعتراضه على رب العالمين. إذا واحد مات ولده فقال يا رب ليش أخذت لي ولدي، ما في غير ابني تأخذه، يعترض على الله كفر. أو ماتت زوجته التي يحب فقال يا رب لما أخذت زوجتي، ما في غير زوجتي حتى تأخذها، اعترض على الله كفر. هل زوجته تعود باعتراضه على الله؟ لا. ولده يرجع له باعتراضه على الله. يعني في الدنيا خاسر، وفي الآخرة إن مات على حاله خاسر، لأنه كفر باعتراضه على الله. وكم وكم من الناس يعترضون على الله تبارك وتعالى. ونفس الحكم إذا واحد اعترض على شرع الله، إذا اعترض على رب العالمين أو قال أنا اعترض على هذا الحكم في شرع الله، فهذا معترض على الله. نفس الحكم، يعني قال لا يعجبني، إذا قال مثلا لا يعجبني أنه في الإسلام الرجل يجوز له أن يتزوج أكثر من امرأة كما يقول بعض الناس اليوم. إذا واحد اعترض على حكم شرعي هذا لا يكون من المسلمين. نحن نسلم لله ونسلم لرسول الله ونقول ما أباحه الله لحكمة هو يعلمها، ما حرمه الله لحكمة هو يعلمها، ما أوجبه الله لحكمة هو يعلمها. عرفنا الحكمة الظاهرة من ذلك أو لم نعرف، نقول الله تعالى إن أمر بشيء فلحكمة، وإن نهى عن شيء فلحكمة، لا نعترض على الله. يعني ليس لقائل أن يقول لماذا الشخص يطوف حول الكعبة 7 مرات في الحج أو في العمرة، وإذا كان حر ليس لقائل أن يقول إذا كان حر كيف نطوف بالكعبة 7 مرات، إذا كان وقت حر، إذا كان الوقت وقت حر أو الوقت وقت برد أو اعتدال. الله تعالى جعل من أركان الحج أن يطاف بالكعبة 7 مرات، لا نعترض على الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الذي لا يطيق لا يجب عليه. إذا واحد عاجز عن الحج يجب عليه أن يحج، إذا كان عاجزا عن ذلك. الذي هو عاجز عن الصوم يجب عليه أن يصوم؟ لا، لا يجب عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن ظهرت لك الحكمة تقول الحمد لله ظهرت لي الحكمة، إن لم تظهر لك الحكمة الظاهرة تقول فيه حكمة، لكن الحكمة الظاهرة من هذا ما ظهرت لي. لكن كل العبادات فيها حكمة، كل ما أمرنا الله به لحكمة، كل ما نهانا الله عنه لحكمة. يقول العلماء الحكمة من العبادات إظهار انقياد العبد لربه، هذه الحكمة العامة من كل العبادات، إظهار انقياد العبد لربه دون الوقوف على سبب ظاهر. لو لم تعرف أنت ما هو السبب الظاهر لهذا، لكن هذه الحكمة من العبادات، إظهار انقياد العبد لربه دون الوقوف على سبب ظاهر. وبذلك يتميز أحوال العباد، هذا ينقاد انقيادا تاما كاملا، هذا لا ينقاد انقيادا تاما كاملا. من يكون درجته أعلى عند الله؟ الذي انقاد لله انقيادا كاملا تاما. فيظهر تفاوت أحوال العباد في هذا. فإذا الحكمة من العبادة إظهار انقياد العبد لربه دون التوقف على سبب ظاهر. يعني لو لم تعرف ما الحكمة من ذلك، واحد قال لك سمعت أنهم في الحج يعملون شيئا يسمى الرجل، يؤتى بحجارة 7 حجارة ويرميها الشخص في حوض مخصص لذلك، قال لك ما الحكمة من ذلك؟ أنت ما تعلمت الحكمة من ذلك، ليس لك أن تقول لا هذا شيء لا حكمة فيه، الرسول فعله صلى الله عليه وسلم وفيه حكمة. لكن إن لم تظهر لك الحكمة الظاهرة ماذا تقول؟ تقول فيه حكمة يعلمها الله. هكذا في كل عبادة تقول فيها حكمة يعلمها الله، في كل شيء نهى الله تعالى عنه تقول في ذلك حكمة، يعلم حكمة ذلك الله رب العالمين سبحانه وتعالى. هو هذا الرجل فيه حكمة ظاهرة وفيه حكمة التي قلناها في كل العبادات. الحكمة من ذلك أننا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول فعل ذلك إحياء لسنة إبراهيم. إبراهيم عليه السلام ظهر له الشيطان متشكلا في تلك المواضع فرجمه بالحجارة، أوحى الله إليه أن يفعل ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله أحيا سنة إبراهيم ففعل ذلك، وفيه حكمة إظهار مخالفة الشيطان. يعني معنى فعلك هذا أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، تعمل أمرا واجبا في الحج، ومعنى ذلك يا رب أطيعك وأخالف الشيطان. معنى هذا الفعل من حيث المعنى يا رب أنا أطيعك وأخالف الشيطان، ليس معناه أن الشيطان ساكن هناك وأنت تضربه بعينه، يعني لا، إن بعض الناس يظنون أنه يسكن هناك فيخاطبونه. سمعت من يخاطب الشيطان بزعمه هناك عند الرجم كأنه يعاينه، يعني كأن الشيطان هناك وهو يخاطبه. لا، ليس الأمر كذلك، إنما الشيطان ينغاض من هذا، لأنك تطيع الله، والشيطان لا يحب من المؤمن أن يطيع الله، هو يحب المعاصي، يحب من الناس أن يقعوا في المعاصي. لكن انظروا إلى هذا الأمر، فيه حكمة قد لا تظهر لكثير من الناس، هذه حكمة، لكن هذا فيه حكمة. هذا الدوران حول الكعبة فيه طاعة لله تبارك وتعالى، والمعنى من ذلك يا ربي أينما كنت حيثما درت أنا ثابت على طاعتك، هذا المعنى من هذا الفعل. نحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى من هذا الفعل له معنى، هو كأن الطائف يقول يا ربي أينما كنت حيثما درت أنا ثابت على طاعتك يا الله. إن ظهرت لك هذه الحكمة أو لم تظهر، أنت ماذا تقول؟ هذا لحكمة. كلكم سمع ما جاء في القرآن الكريم أن الله تعالى أوحى لإبراهيم أن يذبح ولده، فذهب لهذا الفعل سيدنا إبراهيم عليه السلام. ماذا نقول؟ نقول هذا لحكمة، الله يأمر بما شاء وينهى عما شاء، يفرض ما شاء، يحل ما شاء، لا يعترض عليه. وما حصل من ذبح ولده إسماعيل، لكن الله أمره بذلك. ماذا نقول عن توجه إبراهيم عليه السلام لتنفيذ ما أمره الله به طاعة؟ الآن إذا واحد منا توجه لقتل ولده ماذا يقال عنه؟ معصية، لأن الله نهانا عن ذلك. الله رب العالمين سبحانه وتعالى سلمنا لله. توجه إبراهيم لذبح ولده إسماعيل كان طاعة لأن الله أمره بذلك. توجه أي واحد منا لذبح ولده معصية، لأن الله نهانا عن ذلك. سلمنا لله، ليس لقائل أن يقول كيف هذا. هو من ذبح إسماعيل؟ هو لما توجه إبراهيم للفعل الله سبحانه وتعالى فداه بذبح عظيم كما جاء في القرآن الكريم، ومن ذبح. لكن ظهر بذلك شدة وغاية التسليم الذي عند سيدنا إبراهيم والذي عند سيدنا إسماعيل، لأنه قال له يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أمرك الله بذلك فعل ما أمرك الله به. ماذا نقول؟ هذا لحكمة. نقول هذا لحكمة. تحريم الخمر لحكمة، تحريم الزنا لحكمة، تحريم اللواط لحكمة، ما حرمه الله لحكمة. الآن الناس يستطيعون أن يعيشوا، الآن وقبل وبعد يعني، يستطيعون أن يعيشوا بلا ضرر إذا أكلوا طعاما ليس فيه لحم، بل كثير من الأطباء يقولون للناس لا تكثروا من اللحم، وأحيانا يقولون لصحتكم لا تأكلوا اللحم بالمرة. يستطيع الإنسان أن يعيش بلا ضرر بلا لحم. الصحابة ماذا كانوا يأكلون؟ أكثر ما يأكلون كان اللحم. الرسول عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة كان يمر علينا الشهر والشهران ولا يوقد في بيت رسول الله نار صلى الله عليه وسلم، يعني ما في نار للطبيخ، يعني ما في طبيخ. يمر على أحدنا أسبوع شهر شهران، على أحدنا يمر أسبوع بدون طبيخ؟ يصبر أحدنا إذا ما عنده طنينة الغاز فيها غاز يصبر على تركها بلا غاز؟ يصبر أحدنا على ذلك؟ يصبر يوما المرأة في البيت تصبر على زوجها؟ لا تصبر، يمكن يوما واحدا لا تصبر. فسئلت عائشة ما كان طعامكما، يعني ما هو الذي تأكلانه إذا كان لا يوجد طبيخ ما في نار؟ قالت الأسودان، التمر والماء، ورسول الله لا يضر نفسه ولا يضر زوجه صلى الله عليه وسلم، كانا يعيشان بصحة وعافية على التمر والماء. يعني يستطيع الإنسان أن يعيش بدون أكل لحم بلا ضرر، ومع ذلك الله أحل لبني آدم أن يذبحوا البهائم، وذبح البهائم فيه إلام لها، تتألم لما يذبحها، تتألم ليأكلها ليستمتع بأكلها. ماذا يقال؟ لا نعترض على الله، الله سبحانه وتعالى أحل لنا ذلك لحكمة يعلمها، مع أننا لسنا مضطرين لذلك. هل نحن مضطرون لأكل اللحم؟ لا، لكن الله أحل لنا ذلك، له سبحانه وتعالى أن يحل ما شاء وأن يحرم ما شاء. فانتبهوا أحبابنا، انشروا بين الناس، من يعترض على الله يكفر، ولو كان في حالة الغضب، لو كان في حالة قلة المال. أنا سمعت من يكفر بسبب قلة المال، سمعت من يعترض على الله بسبب قلة المال، ويوجد ناس اعترضوا على الله بسبب المرض. الله لا يعترض عليه. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، قال إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، أصابه مرض شديد، تسمعون يقولون وعكه، تسمعون بهذا، الرسول أصابه المرض الشديد والحمى الشديدة صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل خلق الله، كان يغشى عليه صلى الله عليه وسلم فيوضع عليه الماء فيفيق عليه الصلاة والسلام من شدة المرض، وهو أحسن إنسان، أفضل خلق الله، لحكمة يعلمها الله، لأن المؤمن إذا ابتلي وهو صالح ترتفع درجته عند الله، المؤمن إذا ابتلي وهو عاص تكفر خطاياه، هكذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله تعالى ليس عليه خطيئة، ينزل به البلاء في نفسه، في صحته، في نفسه ينزل به البلاء، في ماله يأتي إنسان يتسلط على ماله يأكله، في ولده يموت ولده، يمرض ولده حتى يموت، حتى يلقى الله، يعني حتى يموت وليس عليه خطيئة. كل مؤمن ماذا من شأنه يقول؟ اللهم اغفر لي خطيئتي، اللهم توفني وأنت راض عني، يعني بلا ذنوب يا الله يا أكرم الأكرمين. لما خلق الله الخلق كتب في كتاب، انتبهوا أيضا، لما نقول كتب في كتاب ليس معناه أن الله تعالى كالإنسان له يد جارحة يمسك قلما ويكتب، لا، الله تعالى كل شيء يجري بتقديره بمشيئته سبحانه وتعالى. الله خلق قلما بقدرته أبرزه من العدم إلى الوجود، الله خلق اللوح المحفوظ بقدرته، جرى القلم بقدرة الله على اللوح المحفوظ فكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. وهذا لما نقول لما خلق الله الخلق كتب في كتاب يكتبه على نفسه، يعني وعد، لما نقول كتب ليس معناه أن الله له جارحة، ليس معناه أن الله يحتاج إلى جارحة، إلى أن يمسك قلما لينكتب ما يريد الله سبحانه وتعالى، لا، هذا اللوح المحفوظ خلقه الله تعالى، وهذا القلم الأعلى خلقه الله تعالى، وجرى بقدرة الله وكتب مقادير الخلائق. في اللوح المحفوظ كل اللغات، لأنه في اللوح المحفوظ كل ما يجري في هذا الكون منذ بدء الخلق إلى يوم القيامة، هذا كله مسجل في اللوح المحفوظ. فإذا كان مسجلا في اللوح المحفوظ فلا شك أن الله يعلمه، لأن بعض الناس يقولون الله لا يعلم ما سأفعل والعياذ بالله إلا بعد أن أفعل. من نسب الجهل لله كفر. الله عالم بعلم واحد أزلي أبدي غير متغير، لا يزداد علمه ولا ينقصه، علم الله ليس كعلم الخلق، نحن نعلم بعلم حادث، ذكرنا الآية في درس مضى، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم صار عندنا علم، ثم هذا العلم يتطور يزيد وينقص، يزيد وينقص، هذا شيء معروف عندنا، هذا في صفتنا. أما علم الله علم واحد أزلي أبدي ليس متغيرا، لا يزيد ولا ينقص، وهكذا صفات الله، انتبهوا لهذا شيء مهم، وهكذا صفات الله لا تزيد ولا تنقص. صفات الله أزلية أبدية ليست بحادثة. يعني مثلا لما أقول لك أنت الآن تسمعني، أنا أتكلم كلامي حادث مخلوق، لغة حرف صوت، أتكلم وأتوقف أتكلم وأتوقف، وأنت تسمعني. ما معنى أنت تسمعني؟ يحدث فيك سمع عندما تسمع، يحدث فيك سمع عندما تسمع، وأنا يحدث في هذا النطق عندما أنطق. لما أقول الله تعالى يسمع كل مسموع بسمعه الأزلي، ليس معناه يحدث فيه سمع، لا، حدوث الصفة في شيء يدل على حدوثه. لماذا؟ لأنه تغير. احفظوا هذه القواعد المهمة، حدوث الصفة في شيء يدل على حدوثه. لماذا؟ لأنه تغير. وأقوى أمارات الحدوث التغير، أقوى علامات الحدوث التغير. فنقول الله يسمع بسمع واحد أزلي أبدي كل مسموع، لا يحدث في ذاته سمع عند حدوث المسموع الحادث. أنه في مسموع حادث، في مسموع حادث، هذه الأصوات التي تطلع منا جميعا هذه مسموعات حادثة، الله يسمعها بسمعه الأزلي، لا يحدث فيه سمع، أنت وأنا يحدث فينا سمع. كذلك إذا قلنا أنا الآن أراكم أبصركم وأنتم ترونني، أنا أراكم وأنتم ترونني برؤية حادثة مخلوقة، أما الله تعالى فيرى كل ما يرى ببصره الأزلي، لا يحدث في ذاته بصر عند حدوث مرئي حادث. هذا الخلق قبل أن يوجد ماذا كان؟ كان معدوما ثم صار موجودا. الله يراه، يرى هذا الخلق ببصره الأزلي، لا يقال حدث في ذات الله بصر بحدوث المبصر الحادث المخلوق، لا، لأن الله ليس متغيرا. هذه قاعدة، الله ليس متغيرا، فلا يقال جلس على العرش، نرجع للكلام أمس، لا يقال جلس على العرش، لا يقال قعد على العرش، لا يقال سكن العرش، لا يقال حاذ العرش، لا يقال سكن السماء. العرش حادث والسماء حادثة مخلوقة، إذا قيل سكنها يعني أنه حادث. العرش حادث مخلوق، إذا قيل قعد عليه يعني هو حادث، والعياذ بالله. الله ليس حادثا، هو المحدث، هو الخالق. عرفتم لماذا إذا قيل جلس يكون المعنى أنه حادث؟ لأنه تغير معناه، لأن العرش ليس أزليا، العرش حادث، والذي يقعد عليه ماذا يكون؟ يكون حادثا، يكون مخلوقا. الله سبحانه وتعالى خالق وليس بمخلوق. نحن نقول الله خلق الإنسان، خلق الجن، خلق الملائكة، خلق كل شيء، لكن هو ليس مخلوقا، فلا يقال من خلقه. أيضا انتبهوا لهذا، الشيطان الوسواس الخناس يوسوس للناس، فيأتي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق السماء، من خلق الأرض، أسلوب. فماذا يقول المؤمن؟ الله، الله خالق كل شيء. فيقول الشيطان من خلق الله، كفر. هذا الذي يقول من خلق الله هذا كفر، لأن معنى كلامه أن الله حادث مخلوق، ومعنى كلامه أن الله محتاج، ومعنى كلامه أن الله له بداية، الله موجود غني عن كل شيء مستغن عن العالمين وليس له بداية، فلا يقال من خلقه، يقال من خلقه في المخلوق. الجواب الله، الله خالق كل شيء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فمن وجد شيئا من ذلك فليقل آمنت بالله ورسله ولينتهي. يعني إذا واحد حصل عنده وسواس، وسوس له الشيطان بأمر خبيث كهذا، فليثبت على الإيمان بالله كما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل الإيمان بالله اعتقاد أنه موجود لا يشبه شيئا من خلقه، فإذا ليس له بداية، هذا أصل الاعتقاد في الله تبارك وتعالى. يعني ليثبت على ذلك وليقل بلسانه هذا اللفظ يعينه على طرد الوسواس، فليقل آمنت بالله ورسله ولينتهي، ولينتهي يعني لينشغل عن ذلك، لا يعمل فكره في هذا، لا يسرح في هذا، لا يمشي مع هذا كما يحصل من الموسوسين، يمشي مع الخواطر، يمشي مع الخواطر فيأتي لأحبابنا الذين يدرسون: يا شيخ إذا واحد اعتقد كذا ما حكمه؟ يا شيخ إذا واحد قال كذا ما حكمه؟ الرسول ماذا قال؟ ولينتهي، يعني لينصرف عن هذا، لينشغل بما هو خير، لا يسترسل في هذا حتى ينقطع عنه، هذا يفيده حتى ينقطع عنه الوسواس. فإن حاول محاول أن يؤول فوق بمعنى دون، قيل له تأويل النصوص لا يجوز. يعني واحد قال لا، هذا الكتاب الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فوق بمعنى الفوقية الحقيقية، بل هو دون بمعنى أنه تحت، فيقال له هذا تأويل للنصوص، أنت تؤول النص بلا دليل. وهناك قاعدة في الأصول، وهي أن النصوص لا يجوز تأويلها إلا بدليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت، وإلا كان، أي كان ترك ذلك عبثا بالنصوص الشرعية. والنصوص تصان عن العبث، يعني ما جاء في القرآن وما جاء في الحديث يبقى على ظاهره إلا إذا اقتضى الدليل العقلي القاطع أن هذا لا يحمل على الظاهر، أو السمعي الثابت يعني من القرآن أو من حديث رسول الله الصحيح، فحينئذ يخرج عن ظاهره. لذلك نحن لما قرأنا ليس كمثله شيء، الدليل العقلي القاطع يقضي بأن الله، لما قرأنا الرحمن على العرش استوى، الدليل الشرعي الثابت في القرآن والحديث يقضي بأن الله لا يجوز أن يكون قاعدا، لا يجوز أن يكون جالسا، لا يجوز أن يكون مستقرا. فقلنا هذا النص لا يجوز حمله على الظاهر الذي يتوهم منه، لأن الدليل يقضي بذلك. لما نقول قال الله تعالى، انتبهوا هذه قواعد مهمة، لما نقول قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ظاهرها ماذا يوهم؟ ظاهرها ماذا يوهم؟ أن الله معنا حيث كنا بذاته، يعني إن كنا في المسجد يكون معنا، إن كنا في الخلاء يكون معنا، إن كنا في الطريق يكون معنا، إن كنا في البيت يكون معنا. هل هذا يجوز على الله؟ لا، لأن الله قال ليس كمثله شيء، ولأن الدليل العقلي القاطع يقضي باستحالة ذلك، لأنه لو كان معنا بذاته حيث كنا لكان مثلا لنا، ولو كان مثلا لنا لم يكن خالقا لنا، وهو خالقنا، فإذا هو ليس مثلنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال كل العلماء وهو معكم أينما كنتم ليس على ظاهره، ليس على ظاهره، بل هو كناية عن إحاطة علم الله بكل شيء. هذا معنى وهو معكم أينما كنتم، وبمثل هذا تجابهون المشبه المجسمة، تقولون لهم أنتم تدعون أنه لا يؤول النص يبقى على ظاهره، فهذه آية قرآنية وهو معكم أينما كنتم، وأنتم تزعمون أن الخالق يسكن الجهة الفوقانية، فماذا تقولون في هذه الآية وهو معكم أينما كنتم؟ وين نحن؟ أين نعيش نحن الآن؟ على الأرض. هل يقال الله معنا بذاته في الأرض؟ لا، لا يجوز على الله. فإذا قال لك لا، هذه ليس معناها أن الله بذاته معنا حيث كنا، بل لها معنى آخر، فورا تقول له فإذا أولت هذه أول تلك، أولت هذه أول تلك، أخرجت هذه عن ظاهرها الذي يتبادر ويتوهم، أخرجت هذه عن هذا الظاهر الذي يتبادر عند سماعها ويتوهم عند سماعها، أخرج تلك، وإلا تكون متحكما، يعني بالعامية عم تحكي عزوءك، تتكلم برأيك بلا دليل، لا حجة لك. الله سبحانه وتعالى قال فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا واحد نظر إلى الظاهر الذي يتوهم من هذه الآية ماذا يتوهم منها؟ أينما توجهت الظاهر الذي يتوهم وجه الله يكون هناك، هل هذا يجوز على الله؟ لا. فأينما تولوا فثم وجه الله معناه أينما توجهتم في السفر، إن كنتم راكبين الدابة أو ماشين في سفركم وأردتم صلاة نافلة صلاة السنة، الوجهة التي توجهتم إليها هي قبلة لكم، رخصة من الله سبحانه وتعالى. فتلميذ ابن عباس اسمه مجاهد قال قبلة الله، فثم وجه الله قال قبلة الله. ماذا يسمى هذا؟ يسمى تأويلا تفصيليا. شو يعني يسمى تأويلا تفصيليا؟ عين معنى لهذا اللفظ، هذا معنى التأويل التفصيلي، تعيين معنى لللفظ يسمى تأويلا تفصيليا. التأويل تأويلان، إجمالي وتفصيلي. الإجمالي كأن تقول الرحمن على العرش استوى استواء يليق به دون أن تدخل في تعيين معنى لللفظ، تقول هذه الآية لها معنى يليق بالله وليست على الظاهر، هذا التأويل الإجمالي، ليست على الظاهر وهو معكم أينما كنتم. ماذا تقول؟ لها معنى يليق بالله ليس على الظاهر، فأينما تولوا فثم وجه الله، تقول لها معنى يليق بالله وليس على الظاهر. وإذا عينت معنى، العلماء عينوا معنى، هذا مجاهد تلميذ ابن عباس، يعني من السلف أم من الخلف؟ من السلف، وهم المشبهة المجسمة يقولون السلف لا يؤولون، هذا سلف. وأول أي تأويل؟ أول تأويلا تفصيليا، أول تأويلا تفصيليا. ابن عباس الذي هو شيخه وأستاذه ابن عباس قال في قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق، قال عن شدة وكرب. كلمة ساق إذا سمعتها ماذا يتبادر لك؟ ساق. إذا واحد منا سمع كلمة ساق عرفتم ما معنى يتبادر لك، يعني يخطر في بالك أولا عادة هذا المعنى القريب الذي أنت تستعمله لهذه اللفظة. أنت عادة تقول كلمة ساق للساق المعروفة، الجزء المعروف من بني آدم. وماذا يتبادر لك عادة عند سماع هذا اللفظ؟ الاستعمال الذي أنت تعودته. هل هذا يجوز على الله تبارك وتعالى؟ لا. بعض المشبهة لا يستحون من الله ولا من الرسول ولا من العباد. كان في مجلس قال يوم يكشف عن ساق، كشف عن ساق نفسه، يقول يريد أن الله يكشف عن ساق نفسه، يعني جعل لله تعالى بزعمه ساقا بمعنى الجارحة، قال يكشفها. أما ابن عباس الذي فتح الله عليه ويسميه العلماء ترجمان القرآن فقال عن شدة وكرب، هذا ماذا يسمى؟ تأويلا تفصيليا. معنى كلامنا يا أحبابنا أن السلف الصالح ثبت عنهم أنهم أولوا تأويلا تفصيليا. فإذا واحد قال لك لم يؤولوا قل له كلامك غير صحيح، ثبت عن السلف الصالح أنهم أولوا تأويلا تفصيليا، مثل أحمد بن حنبل المشبهة في هذا العصر المجسمة ينسبون أنفسهم زورا وبهتانا إلى من من الأئمة الأربعة؟ إلى أحمد. أحمد بن حنبل أول تأويلا تفصيليا، وجاء ربك والملك صفا صفا، قال الإمام أحمد إنما تأتي قدرته، وجاء ربك والملك صفا صفا. شو ظاهر الكلام هنا؟ ماذا يوهم الظاهر؟ ماذا يتوهم من الظاهر؟ أن الله يأتي بالمجيء الذي هو انتقال من مكان إلى آخر، الملائكة تأتي بالانتقال من مكان إلى آخر، أما رب العالمين فلا يجوز عليه ذلك. لذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه إنما تأتي قدرته، إنما تأتي قدرته، ليس معناه أن صفة الله تتحرك من مكان إلى آخر، لا، معناه تظهر أهوال عظيمة يوم القيامة هي آثار قدرة الله. هذا معنى إنما تأتي قدرته، أي إنما تظهر أهوال عظيمة يوم القيامة هي آثار قدرة الله. هذا ماذا يسمى؟ تأويلا تفصيليا، ثبت عن الإمام أحمد. وكذلك ثبت عن الإمام أحمد أنه قال في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تجيء سورة البقرة، قال: قلت إنما يأتي ثوابها. قال أحمد: قلت إنما يأتي ثوابها. سورة البقرة تأتي يوم القيامة تكون تمشي بين الناس يعني؟ لا، فيقول قلت، أي قال هو، إنما يأتي ثوابها. ما معنى إنما يأتي ثوابه؟ يظهر أثر ثواب قراءة سورة البقرة في يوم القيامة لمن كان يقرأ سورة البقرة، لأن قراءتها فيه ثواب عظيم. قراءة سورة البقرة شيء عظيم، لأن قراءة سورة البقرة شيء عظيم، فيظهر أثر هذا الثواب. هذا الإمام أحمد من السلف الصالح، وأول تأويلا تفصيليا، بخلاف ما يقول مشبهة العصر المجسمة، يقولون لا، السلف الصالح ما أول تأويلا تفصيليا. فلذلك يا أحبابنا، في كل النصوص المتشابهة العلماء، كل العلماء من السلف الصالح والخلف، يقولون لا تحمل على ظواهرها، لأن حمل النصوص المتشابهة على ظواهرها يؤدي إلى القول بتناقض النصوص، بتناقض القرآن، بتناقض الحديث مع القرآن، وهذا لا يجوز. ويوجد قاعدة: ما أدى إلى الفاسد فهو فاسد، يعني القول الذي يؤدي إلى فساد فهذا القول فاسد. القول الذي يؤدي إلى الفساد يكون هذا القول في حد ذاته فاسدا. فإن حاول محاول أن يؤول فوق بمعنى دون، قيل له: تأويل النصوص لا يجوز إلا بدليل نقلي ثابت أو عقلي قاطع، وليس عندهم شيء من هذين، يعني في هذا النص المذكور، ولا دليل على لزوم التأويل في هذا الحديث. كيف وقد قال بعض العلماء إن اللوح المحفوظ فوق العرش؟ بعض العلماء من أهل السنة والجماعة قالوا اللوح المحفوظ فوق العرش، يعني فوق العرش مكان، لأنه لم يرد نص صريح بأنه فوق العرش ولا بأنه تحت العرش، فبقي الأمر على الاحتمال، يعني إما أن يكون فوق وإما أن يكون تحت. فمن قال من العلماء فوق لا يخطأ، ومن قال من العلماء تحت العرش لا يخطأ، لأن الأمر تحت الاحتمال، أي احتمال أن اللوح المحفوظ فوق العرش واحتمال أنه تحت العرش. فعلى قوله إنه فوق العرش يكون جعل اللوح المحفوظ معادلا لله، أي أن يكون الله بمحاذاة قسم من العرش واللوح بمحاذاة قسم من العرش، وهذا تشبيه له بخلقه، لأن محاذاة شيء لشيء من صفات المخلوق، إذا حاذ شيء شيئا فهذا يكون مخلوقا وهذا يكون مخلوقا. المؤمنون يرون الله تبارك وتعالى بأعين رؤوسهم وهم في الجنة، والله موجود بلا جهة ولا مكان ولا مقابلة بين الله وبين خلقه، لأن المقابلة تكون بين المخلوقات، مقابلة يعني أنا الآن أرى الذين أمامي فهذه مقابلة، والذين عن يميني عن يميني مقابلة، والذين عن يساري عن يساري مقابلة. أما الله سبحانه وتعالى فيراه المؤمنون هم في الجنة وهو موجود بلا جهة ولا مكان، لا يقال مكانه الجنة، الله كان قبل الجنة موجودا بلا جهة ولا مكان، ولا يزال كما كان، لأن الله لا يتغير. فما معنى قول آسية؟ قالت: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، يعني في المكان الذي هو مشرف عندك، يا رب ارزقني بيتا في المكان الذي هو مشرف عندك في الجنة، لأن الجنة يحبها الله، لأن الجنة مكان مشرف عند الله، لذلك جاء في القرآن الكريم حكاية عنها أنها قالت ابن لي عندك، هذه عندية التشريف، ليس معناه أن الله يسكن الجنة، والجنة لم تكن في الأزل والله كان موجودا في الأزل. ومما يدل على أن ذلك الكتاب فوق العرش فوقية حقيقية لا تحتمل التأويل الحديث الذي رواه النسائي في السنن الكبرى، إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة فهو عنده على العرش. شو يعني عنده هنا؟ هذه عندية تشريف، لأن ذاك المكان لا يعصى الله فيه، السماوات لا يعصى الله فيها، العرش لا يعصى الله عنده، من حول العرش؟ الملائكة. ومن يحمل العرش؟ الملائكة. فالقائلون بأن الله جالس على العرش جعلوا الله محمولا من قبل الملائكة، وهذا لا يجوز على الله، الله تعالى مستغن عن كل ما سواه أزلا وأبدا. وإنه أنزل من ذلك الكتاب آيتين ختم بهما سورة البقرة، وفي لفظ لمسلم فهو موضوع عنده، أي هذا الكتاب موجود في المكان الذي هو مشرف عند الله فوق العرش، فهذا صريح في أن ذلك الكتاب فوق العرش فوقية حقيقية لا تحتمل التأويل. هذه القاعدة أحبابنا احفظوها، النص لا يجوز أن يؤول إلا لدليل سمعي ثابت أو عقلي قاطع، احفظوها حتى تنصروا بها دين الله، حتى تردوا على المشبهة الملاحدة، لأن المشبهة ملاحدة، الشيعية ملاحدة الذين ينفون وجود الله، والمجسمة ملاحدة لأنهم يقولون إن الله جسم، إن الله له شكل، له هيئة، له صورة، والعياذ بالله. وكلمة عند للتشريف، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ليس لإثبات تحيز الله فوق العرش، لأن عند تستعمل لغير المكان، يعني عند تستعمل للمكان وتستعمل لغير المكان أيضا. قال الله تعالى وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. إنما تدل عند هنا أن ذلك بعلم الله، مسومة عند ربك. قوم لوط الله تعالى ابتلاهم بهذا، وابتلاهم أيضا بأن جبريل عليه السلام بريشة واحدة من جناحه قلب قراهم الأربع، أربع قرى قوم لوط الذين خالفوا لوطا عليه السلام، وجعل عاليها سافلها، رفع هذه القرى إلى جهة السماء الأولى حتى سمع أهل السماء الأولى الملائكة نباح الكلاب وصياح الديك التي في هذه القرى، ثم قلبها. وأيضا ابتلوا بهذا، أمطروا بحجارة مسومة يعني عليها علامة، كل حجر عليه علامة على من سينزل. فانظروا هنا إلى النص، مسومة عند ربك، هل يجوز أن يقال هذه الحجارة مكومة في مكان الله يسكنه؟ لا، أعوذ بالله، إنما معناه حجارة، كل حجارة عليها علامة على من ستنزل، وذلك بعلم الله تبارك وتعالى، ليس معناه أن الله له مكان وأن هذه الحجارة في مكان مجاور لرب العالمين، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. إنما تدل عند هنا، يعني انظروا لها عدة معاني، أن ذلك بعلم الله، وليس المعنى أن تلك الحجارة مجاورة لله تعالى في المكان، لأن الله ليس له مكان. فمن يحتج بمجرد كلمة عند لإثبات المكان والتقارب بين الله وبين خلقه فهو من أجهل الجاهلين. وهل يقول عاقل إن تلك الحجارة التي أنزلها الله على أولئك الكفرة نزلت من العرش إليهم وكانت مكومة بمكان في جنب الله فوق العرش؟ الذي عنده عقل سليم لا يقول ذلك، الذي عنده فهم صحيح لا يقول ذلك، لكن الذي ليس عنده فهم صحيح قد يقول هذا وقد يقول ما هو أبشع من هذا أيضا. واحد من المشبه المجسمة مع الدكتوراه، أتظن أن الشخص إذا حمل الدكتوراه صار من أهل العلم؟ لا. سيدنا أبو بكر معه دكتوراه؟ لا. سيدنا عمر؟ لا. سيدنا عثمان؟ لا. سيدنا علي؟ لا. أليس هم أعلم من كل أهل هذا العصر؟ وكل الدكاترة اللي موجودين في هذا العصر، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة أعلم منهم، وكل هؤلاء ما معهم دكتوراه. إن بعض الناس إذا قيل له فلان معه دكتوراه يقول ها معه دكتوراه. أخي كان يعمل موظفا في إحدى الدوائر في هنا في لبنان، وهو يعرف في الدين، يدرس في الدين، فواحد من الموظفين تكلم بكلام فاسد، فرد عليه أخي وكلمه بالأدلة وبلطف، ما كان يقتنع، فقال له أخي أنا عندي شهادة ليسانس في الشريعة الإسلامية. قال له لا، إذا عندك شهادة ليسانس كلامك صحيح. كلمه بالدليل في الأول، كلمه بالدليل، ما كان يقتنع، فتذكر أخي أنه عنده شهادة ليسانس في الشريعة، فقال له أنا عندي شهادة ليسانس في الشريعة الإسلامية. قال له لا، إذا عندك شهادة ليسانس كلامك صحيح. هذا من الجهل. حدثني واحد من أحبابنا ركب سيارة الأجرة، فتلفظ السائق بالكفر، أخونا شاب في العشرينات من العمر، فكلمه بلطف وذكر له الدليل وراجعه فتشهد. بعد أن تشهد هذا الرجل كبير في السن، يمكن في نحو 70، قال له يا ابني أنت واحد فقيه. هو راجعه في مسألة وطلب منه أن يتشهد، والحمد لله تشهد، الله يجزيه خيرا، لكن ذاك من بعده من علم الدين قال له أنت واحد فقيه، لأنه راجعه في مسألة واحدة. فأكثر الناس فهمهم سقيم، فهمهم سقيم، وتغرهم هذه الشهادات. لا تنغروا بها. لما كنا في الأزهر، في أزهر مصر، وكان عندنا امتحان في القرآن الكريم، يوجد امتحان شفهي وامتحان كتابي، الذي يراقب الطلاب يكون معهم المصاحف. يا أحبابنا وضعوها على طاولة المشرف المراقب، فجلس عليها المراقب الذي هو من هناك من الأزهر، فقام طالب وقال له يا أستاذ أنت تقعد على المصاحف على القرآن الكريم؟ فقال باللهجة المصرية معلش دنا ربنا يسمحني، والعياذ بالله. الذي يجلس على المصحف يكفر يا أحبابنا، هذا استخفاف، هذا يعد استخفافا. وأين حصل هذا؟ هناك. بل وبعض الطلبة، حتى تعرفوا إن بعض الناس يتخرجون من بعض الجامعات فاسدين ليسوا مصلحين، كان في امتحان القرآن الكريم الكتابي يأخذ من أوراق المصحف يضعها ضمن جوربه عند حذائه تحت عند قدمه أسفل قدمه حتى يأخذها ويأخذ منها عند الامتحان. من يفعل هذا، هذا استخفاف بالقرآن الكريم، ومن استخف بالقرآن يكفر. هذا الذي يفعل هذا يقال عنه داعية إلى الله؟ هذا ليس داعية إلى الله. فلا تنغروا بالشهادات، ولا تنغروا بكثرة الكلام. يرسل لي بعض الناس انظر إلى هذا الداعي لطيف وكلامه رقيق ومنطلق بلسانه، قولوا لهم العبرة بموافقة الشريعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البيان كثرة الكلام، إنما البيان إصابة الحق. هكذا قال الرسول. بعض الناس يكثرون من الكلام، هؤلاء الذين يظهرون أكثرهم من الفاسدين على المحطات التلفزيونية يفعلون هذا لأجل المال. ادخلوا وابحثوا، هذا يأخذ في السنة مليون، هذا يأخذ عدة مئات من الألوف، لأجل المال يفعلون هذا، ويقولون للعوام للجهالة ما يعجبهم، هم جهال، هؤلاء جهال، والذين يسمعون لهم جهال. فلا تكتفوا بمجرد أن يكون الشخص يعني له مظهر لطيف أو أن يكون مكثرا من الكلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. هؤلاء أكثرهم هدامون للدعوة، هدامون للدين، يكذبون القرآن لا يبالون، يكذبون الحديث لا يبالون، يكذبون الشرع لا يبالون، المهم عندهم أن يقبضوا المال وأن يقبل عليهم الناس من أجل المال. فانظروا أنتم إلى موافقة الحق، قال فلان قال فلان قال فلان، إن كان لا يوافق الحق لا يلتفت إليه، يلتفت إلى الذي يتكلم بكلام يوافق الشريعة، ليس الذي يتكلم برأيه ويخالف شرع الله. سيدنا علي قال: ليس الدين بالرأي. وعلي أفقه الصحابة، أقضى الصحابة رضي الله عنه، قال: ليس الدين بالرأي. قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفله، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الخف من أعلاه. قال: الدين ليس بالرأي، يعني ليس منوطا بآراء الناس، هذا يقول رأي كذا رأي كذا، كما يحصل الآن في أي صالون في العادة الآن من الصالونات، إذا قعد الناس عادة وتكلموا في موضوع يتعلق بالدين ماذا يقال من قبل بعض الناس من النساء والرجال؟ هذا يقول: لا أنا رأيي في هذا كذا. فتقول امرأة: لا أنا رأيي كذا. الدين ليس بالرأي، الدين شيء يؤخذ بالتلقي من أفواه أهل العلم الثقات، الذين أخذوه تلقيا من أفواه العلم أهل العلم الثقات بسلسلة متصلة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما إسنادك يا أخي هذا الذي تقوله؟ ما إسنادك فيه؟ إن قلت هذا حديث عن رسول الله، ما إسناد هذا الحديث؟ قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذا من جملة ما حفظ الله به العلم في هذه الأمة، الإسناد، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. واحد مات بس له أتباع إلى الآن، يسمى رجب ديب، يقال له الشيخ رجب، كان يقول مقالات فاسدة، من جملة ما قال من المقالات الفاسدة في مسجد رمل الظريف، الآن صار يسمى الفاروق، كان اسمه مسجد رمل الظريف، قال للنساء: تأتين وأنتن في الحيض لحضور درسي. فعارضه بعض الناس ممن تعلم العلم، قال له: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، كيف تقول هذا؟ فقال: عندي 60 حديثا. وضربه بعض أتباعه للشخص الذي حكى هذا، اسمه الحاج حسن، توفي الآن رحمه الله. ذهب بعض الذين تعلموا إلى رئيس أتباعه، كان هذا تخرج من الأزهر أيضا، يسكن في رمل الظريف هناك الزيدانية، ذهب إليه إلى دكانه، له دكان يبيع فيه أدوات الرياضة، قال له: رجب ديب يقول يجوز للمرأة أن تأتي لدرسه وهي في حالة الحيض، وهذا مخالف للشرع. فقال له: يا فلان، ذاك الذي هو تلميذ رجب، قال له: هذا عند الشافعية. فقال له: لا، أنت تعرف أن شيخنا مذهبه شافعي ودرسنا المذهب الشافعي، في المذهب الشافعي حرام. قال له: لا لا، هذا عند الحنفية. قال له: تحلف بالله العظيم أن هذا في مذهب الحنفية؟ قال له: لا، صراحة هذا قرأته في قلب شيخي، وما قرأته في قلب شيخي لابد أن يكون موجودا في الكتب. هكذا يؤخذ العلم، قرأته في قلب شيخي. هل مر عليكم سمعتم أن الشافعية أو أبا حنيفة أو أحمد أو أي واحد من أهل العلم قال: خذوا العلم بالقراءة من قلبي، قرأوا في قلب العلم، أم يأخذونه بالمشافهة، بالتلقي بالمشافهة؟ مثل هذا يؤخذ منه العلم، يعتمد عليه في طلب علم الدين؟ لا، لا يجوز، ولا يجوز السكوت عنه. بعض الناس ينتقدوننا أننا نتكلم على هذا وعلى هذا وعلى هذا، قولوا لهم: هذا واجب شرعي، لذلك نحن نتكلم، وإلا هذا أمر من ليس من الراحة. هل من الراحة أن نتكلم أم من الراحة أن نسكت؟ من الراحة أن نسكت، هذا ليس من الراحة، لكن هذا تعب في سبيل الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم. يعني إذا وصل الأمر في الأمة أن يتركوا إنكار المنكر وأن يتركوا الإنكار على الذي يظلم، وأي ظلم هذا الذي يحصل من هؤلاء، قل الخير فيهم. وهذا حصل، نعم، في هذا العصر حصل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. إن الناس إذا رأوا المنكر، هذا حال أغلب الناس اليوم، ولم ينكروه يسكتون، بل إذا تكلمت يقولون لك اسكت، يقولون لك ما لك وله، كل واحد حر بحاله، يقولون لك الجهال ربنا يحاسب الجميع، أنت تتركه على زعمهم. كيف يترك المنكر ينتشر بين الناس؟ لو قيل لهذا الإنسان: اللحم الذي تأتي به من عند فلان الذي تطعمه نفسك وأهلك وأولادك، هذا لحم حمير أو لحم بسس، لحم قطط، يرضى أن يسكت عنه؟ يقول: لا، هذا غشاش، كيف نتركه ينشر بين الناس؟ انتبهوا يا جماعة، هذا اللحام يبيع لحم الحمير والقطط، لماذا لا يرضى حتى لا ينضر في جسمه؟ أما إذا واحد انضر في اعتقاده فهذا أشد. إذا واحد مات من السم وهو على الإيمان يدخل الجنة، وإذا واحد مات على الكفر وكان يأكل أحسن الطعام الدنيا وين، ومات على الكفر، هذا إلى أين يذهب؟ إلى جهنم ويخلد فيها. كان رجل من المشايخ الطيبين أهل الصدق أهل الصلاح، يحب مساعدة الفقراء، فيجمع المال من الأغنياء من الأثرياء، هذا في عصرنا، ويوزع على الفقراء. علم بذلك المصنف شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله أنه يلم مالا كثيرا ويوزعه على الفقراء، فأرسل إليه برسالة، قال له: يا شيخ فلان، هذا المال الذي توزعه على الفقراء خير لك أن تضعه في الدعوة إلى الله، لأن إنقاذ إنسان واحد من الكفر أفضل من إنقاذ مليون مسلم من الجوع، لأن هذا الإنسان إذا مات على الكفر يخلد في جهنم، والمليون مسلم إن ماتوا جائعين يخلدون في الجنة. هذا ميزان أهل الشريعة، هذا الميزان الصحيح. يعني أنت لو أطعمت مليون شخص وكانوا مسلمين على عقيدة صحيحة، هؤلاء استفادوا من الطعام، هذا لا ينكر، لكن بذلت هذا المال في الدعوة إلى الله فأنقذ بسببه شخص من الكفر، من الموت على الكفر، أنقذوه أدخلوه في الإسلام، أصلحوا له فساد الاعتقاد، أيهما أفضل عند الله تبارك وتعالى؟ إنقاذ هذا الإنسان من الكفر أحسن من إنقاذ مليون مسلم من الجوع. لكن هذا من يعرفه؟ الذي عنده ميزان الصحيح، الميزان الصحيح، عنده العلم الشرعي حتى يعرف وزن الأمور. أما هؤلاء لا يسكت عنهم، الذين يضلون الناس، بل ويسمون بأسمائهم من باب الوجوب الشرعي. أحبابنا، فلا تسكتوا عن أهل الباطل، عن أهل المنكر، لأنه بسكوتكم الناس تسمع لهم، لا يعرفون، فقد يسمع منه ضلالة يظنها صوابا فيعتقد الضلالة ثم يموت عليها فيكون من الهالكين. حدثتكم عن واحد في أول درس يسمونه الداعية الفلاني، إن شاء الله تباعا سنذكر الأسماء، قال: والعياذ بالله للإنسان أن يعترض على الشريعة، قال: ويجوز للإنسان أن يعترض على الله، والعياذ بالله من الكفر، ويسمونه داعية. طب هذا كيف يسكت عنه؟ الإنسان إذا تعلم الحق، عرف الحق، يعرف الباطل ويعرف أهل الباطل. أما إذا لم يتعلم الحق، من أين يعرف يميز بين الحق والباطل؟ إذا لم يتعلم لا يعرف، لا يميز، واحد من أحبابنا، أنا أقول هذه القصص للعبرة، واحد من أحبابنا دكتور جاء إلى مجلس شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، قال له: كنت في الحج فأثناء الطواف رأيت امرأة تطوف بالكعبة وقد انكشفت رقبتها، قال: فقلت لها: يا حاجة، لا يصح هذا، الطواف بمنزلة الصلاة، إلا أن الله أحل فيه المنطق، أحل فيه الكلام، ويجوز للشخص الطائف أن يشرب أن يأكل، هذا لا ينافيه حيث الصحة يعني. قال: لا يا حاجة، لا يصح أن تكشفي رقبتك تستورين كما في الصلاة أثناء الطواف. فقالت له باللغة العامية، هي طلعت من أهل بيروت، قالت له: لا معليش هون شوب. قالت له: معليش هنا حر. فقال لها: يا حاجة لا، ولو كان حر لا يجوز إلا أن تغطي، يعني شدد عليها بلطف ودكتور. قالت له: شوف ظاهر أنت حبشي. فلما حكى ذلك للشيخ عبد الله رحمه الله، قال له الشيخ عبد الله: لك الشرف، لك الشرف، يعني أنتم عرفتم بإحقاق الحق وإنكار المنكر، وهذا شرف عظيم. يحدثني بعض الشباب يقول: قلت لأناس عن قضية تتعلق بموضوع شرعي، ف يعني صار مني بعض الإلحاح، فقالوا له: الظاهر أنك حبشي. لماذا؟ لأنه أصر على أن يكون الأمر على الصواب، مجرد أن أصر يقولون له: شو الظاهر أنك حبشي، هذا ليس معناه أنه يعاب بذلك، بل الحمد لله على أنه تعلم الحق ويقوله. مجرد أن تقول في المجالس في المجتمعات: فلان عبد الله، ينظرون إليك: هذا عبد الله. ماذا يقال إذن في القرآن الكريم؟ هل يوجد لفظ الله؟ هل يوجد في حديث رسول الله لفظ الله؟ لا يوجد. ماذا يوجد في القرآن؟ الله، هو الله، الله لا إله إلا هو، وهكذا في كلام الرسول. يا أحبابنا، إن تمسكنا بالصواب نلام على ذلك يلوموننا من جهلهم، يقولون: ما هذا التشدد؟ هذا ليس تشددا في غير محله، هذا ليس تشددا في غير محله. إذا واحد تشدد في التمسك بالحق وتعصب للحق فهذا حق، إذا قلنا عبد الله فهذا حق، إذا قلنا الحمد لله فهذا حق، إذا نهينا الناس عن الكلام الباطل فهذا حق. كنت رايح على الأردن لما كانت الحدود مفتوحة، ناس جايين من سوريا بالباص، نزلت امرأة تغطي وجهها كبيرة في السن، أخذت كأنها حفيدتها، قالت لها: أبوس ربك ما أحلاك. كل العوام ماذا يفهمون من كلمة أبوس؟ التقبيل، والبوس هو التقبيل. ما هو الذي يباس يقبل؟ المحسوس، الجسم. الله لا يحس ولا يجس ولا يمس، هكذا يقول السلف الصالح زين العابدين. فلما تقول أبوس ربك ما معناه؟ معناه أنها جعلت، وصفت الله تبارك وتعالى بأنه جسم. يسكت عن هذا؟ لا يسكت عنه، لو كان تعوده الجهال لا يجوز السكوت عنه. يعني إذا كثر المنكر يسكت عن المنكر؟ لا. قال الفضيل بن عياض: أسلك طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. مش بيقول الواحد إذا كثر الهالكون يلا نهلك مع الهالكين، هذا ليس من الفهم الصحيح، هذا ليس من الفهم السليم. أسلك طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. لما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام أسلم أبو بكر، أسلم بلال، أسلم علي، أسلمت خديجة، كانوا قلة. يعني هل يقول قائل عنده فهم صحيح: لا هؤلاء قلة إذن لا نتبعهم؟ لما بدأ بالدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، من كان على وجه الأرض من المسلمين؟ هو فيما بين الناس، هو صلى الله عليه وسلم، وهو بدأ بالدعوة، وآمن الناس شيئا فشيئا، ثم دخلوا في دين الله أفواجا. فإذا كثر المنكر يجب إنكاره، إذا قل المنكر يجب إنكاره، لا يتغير الحكم. لكن الآن أحوج للإنكار، لما يكون أكثر الإنكار يحتاج إليه أكثر، في قرى مثل ما هي يا أحبابنا، قرى قرى تسمى قرى إسلامية، هو في لبنان أتكلم وفي سوريا كذلك، كل من فيها يعتقدون التجسيم في حق الله تبارك وتعالى. من ينقذهم هؤلاء؟ أهل العلم، أهل السنة والجماعة، إذا دخلوا وعلموهم العقيدة الصحيحة. أكلمكم هذا الكلام عن معرفة، ليس عن مجرد خبر، عن علم، أقول لكم هذا عن علم. فالمنكر إن كان كثيرا ينكر، وإن كان قليلا ينكر. منتشر الآن بين الناس عقائد فاسدة، لا نسكت عن هذه العقائد الفاسدة. حدثني بعض من يعمل في الدعوة، يا أحبابنا حتى أنتم تحدثوا الناس وتعلموهم، أليس نحن في دروسنا نقول الله لا يشبه شيئا، ليس كمثله شيء، فالله ليس ذكرا ليس أنثى. قال لي، فقالت لي امرأة في الملعب البلدي في الطريق الجديدة عمرها فوق 40، قالت لهذا الشيخ الذي يتكلم من أحبابنا، قالت له كيف هالكلام، طول عمرنا نعتقد أن الله ذكر، كيف عم طول الله لا ذكر ولا أنثى؟ هذه ليست مسلمة، وإن كانت تسكن في ناحية المسلمين لكنها ليست مسلمة، لأن عقيدتها فاسدة. أنا بأذني سمعت شخصا يقول في ناحية تدعى بأنها إسلامية في لبنان، والعياذ بالله، سمعته يقول الله اليوم بالا باللفظ العامي، لكن قالها باللفظ العامي. فيوجد في العوام من يعتقد أن الله ذكر وأن المطر بوله، والعياذ بالله. يسكت عن هذا؟ لا يسكت عنه، ولا يقال كما يقول بعض الجهال كيف الشيخ في المسجد يقول هذا الكلام وهذا الكلام شنيع. طيب هو كلام شنيع نحذر منه لشناعته، هو كلام شنيع بشع كفر فاسد باطل نحذر منه، ليش؟ لشناعته ولبطلانه ولأنه منكر. إن لم نحذر كيف يعرف أمثال هؤلاء أن هذا الكلام فاسد لا يقال، ومن قاله فهو كافر؟ كيف يعرف إن لم نقل كيف يعرف؟ يوجد قرى في لبنان وسوريا ينسبون العضو إلى الله تبارك وتعالى. وحدثنا رجل من أهل تلك النواحي في سوريا من أحبابنا، قال لما أنكرت هذه الكلمة التي فيها إضافة عضو إلى الله، الذكر يعني، على امرأة كبيرة من قريباتي، يعني تقربه، امرأة كبيرة في السن، لما أنكر عليها قالت له ليش الله ما له ذلك الشيء، تعتقد حقيقة أن الله له ذلك الشيء. المنكر كيف ينكر؟ بالنص عليه، بأن ينص عليه حتى يعرف الناس أن هذا منكر، أن هذا باطل، أن هذا فاسد، وأن من يقول ذلك يكفر، وأن عليه أن يتشهد للدخول في الإسلام. أنتم تعيشون في بلدنا، أغلب الجهال إن صدر منهم كلام وسمعوا نهيا عنه ماذا يقولون؟ فورا استغفر الله. يكون صدر منهم كلام فيه كفر، فإذا نهوا عنه ماذا يقولون؟ في كثير منهم يقولون استغفر الله. استغفر الله تنفع الكافر؟ لا، لا تنفع الكافر. ما الذي ينفع الكافر؟ الدخول في الإسلام بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نهلل ونصلي على رسوله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى